وأهل الإسلام وأهل وعمارهم وكلهم وسيارتهم يريدون هذا الظل، فما بال سكنه الاخره وظل الجنه وكلها جاهل وظل خارا. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. يقول الله عز وجل: ان المتقين في ظلال وعيون، في ظلال وعيون. تصور اخي المسلم هذا النعيم، الظل عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن امامك ومن خلفك والنار من حولك، ما لذه ولا اطيبه ولا احسنه ولا نجمله. قال الله عز وجل: وابقى ازواجهم اجعلهم الجنه في ظلال على الارائك متكئون. كم يخرج الناس ليتبدلون بالظل ليتلجهون ليتفجهون بهذا الظل مع عائلهم ومع اولادهم ومع من يحبون، والههم في الجنه وهم ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. جاء في الصحيحين في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: ان في الجنه لشجره، ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها قطره شيد وظل ممدود. مده الله سبحانه وتعالى خلق الشجره في اشجار الجنه، فلا بالك بالجنه وفي ان الاشجار ما لا يقصيه الا الله سبحانه وتعالى. ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها في روايه مسلم في حديث ابي سعيد الخدري: يسير الجواد السريع المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها. اخرج من الدنيا رحمه الله. اخرج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ان الظل الممدود لشجره في الجنه على ساق يسير الراكب لا يقطعها، ظلها من الشجره ليس باتجاه واحد وانما باتجاه الاتجاهات. انظر الى هذه الدنيا كيف يكون باتجاه واحد، الاتجاه الذي لا تاتيه الشمس، وكل من قربت الشمس منه يتقلب وينقلب بجبروتها في الشمس عليه وقوتها عليه. لا ظلها من الشجره أشجار الجنة من جميع الاتجاهات، يسير الراكب من جميع جوانبها 100 عام لا يقطعها. يخرج أهل الغرب من أهل الجنة إلى هذا الظل، ما له من الجمال والرونق والبهاء، يخرجون يتقللون وهم لا يمسهم الظل، لكنه ولي الجنة في كل شيء في كل جزئية في كل ناحية. تجد النعيم لا يخرجون من ترابهم وقصورهم الا بمال هذه بمال هذا الظل من هذه الشجره من الجمال الذي يجذبهم اليه، فيتقللون بظله فيتحدثون فيتبادرون له الدنيا، فيرسل الله عز وجل ريحا يحرك ابصار هذه الشجره لهم يشتهون. اخي المسلم الكريم، اخرج الامام الترمذي في جامعه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من جنه من شجر، ما من جنه من شجره الا وساقها من ذهب. فهل تعرف المسلم في غلال الذهب، في غلال الجاهلية، في غلال من الذهب خلقه الله أعده الله

قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.